ما اخترنا حبك يا أوطان، لكن القلب قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لا نعلن أسرارا. ما اخترنا حبك يا أوطان، لكن القلب قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لا نعلن أسرارا. واخترنا جند التمكين في الأرض في عزم ويقين، واخترنا جند التمكين في الأرض في عزم ويقين، وثبنا في عليين جنة خلد وأنهار. ما اخترنا حبك يا أوطان، لكن القلب قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. ما اخترنا حبك يا أوطان، لكن القلب قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. واخترنا للحق حماه، واخترنا للهدي دعاه، واخترنا للحق حماه، واخترنا للهدي دعاه. كل السعي وطني والآل لن تهزم فينا الإصرار. اخترنا حبك يا أوطان، لكن القلب قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. اخترنا حبك يا أوطان، لكن القلب قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. في كل أرض يا إسلام جرح يسيل دما وقتام، في كل أرض يا إسلام جرح يسيل دما وقتام، يا ويحهم أهل الإجرام ملوها حقدا ودمارا. اخترنا حبك يا أوطان، لكن القلب قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. واخترنا حبك يا أوطان، لكن القلب قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. يا إخوتي روح الإسلام روح تطير مع الأنسام، يا إخوتي روح الإسلام روح تطير مع الأنسام، عدل هدى حب ووئام شمس تتلألأ أنوارا. ما اخترنا حبك يا أوطان، لكن القلب قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا. ما اخترنا حبك يا أوطان، لكن القلب قد اختار حب الأوطان من الإيمان، إنا لنعلن أسرارا.